بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 74 بعد 100، وقد وصلنا إلى البيت 19 في القصيدة 70. قال المتنبي: كأن سخاءك الإسلام تخشى إذا ما حلت عاقبة ارتدادي، كأن الهام في الهيجا عيون، وقد طبعت سيوفك من رقادي، وقد صغت الأسنة من هموم فما يخطرن إلا في فؤادي، ويوم جلبتها شعث النواصي معقدة السبائب لاضطرادي، وحام بها الهلاك على أناس لهم باللاذقية بغي عادي، فكان الغرب بحرا من مياه، وكان الشرق بحرا من جيادي، وقد خفقت لك الرايات فيه فظل يموج بالبيض الحداد، لقوك بأكبد الإبل الأبايا فسقتهم وحد سيف حادي، وقد مزقت ثوب الغي عنهم وقد ألبستهم ثوب الرشاد، فما تركوا الإمارة لاختيار ولا انتحلوا ودادك من ودادي، ولا استفلوا لزهد في التعالي ولا انقادوا سرورا بانقيادي، ولكن هب خوفك في حشاهم هبوب الريح في رجل الجرادي، وماتوا قبل موتهم فلما مننت أعدتهم قبل المعاد. إذن قال في البيت 19: كأن سخاءك الإسلام، يعني شبه كرم هذا الممدوح بالإسلام فهو يتعهده، فمن حال عن الإسلام تغير عنه ارتد عنه فقد يعني فعل منكرا عظيما بل يستحق القتل عليه حد الردة. فقال كأن شبه كرم الممدوح بالإسلام، فكما يقوم هذا الممدوح بتعهد الإسلام فيبقى مسلما لأنه يخشى إن تحول عن الإسلام أن يرمى بالردة، كذلك يتعهد الكرم فلا يتحول عنه، كأنه إسلام يريد أن يحافظ عليه حتى لا يقال إنه ارتد عن هذا الإسلام، أي إنه ارتد عن هذا الجود وعن هذا الكرم. كأن سخاءك الإسلام تخشى، تخاف إذا ما حلت، حال يحول، قال حلت يحول يعني تغير تبدل انقلب عن الشيء، إذا ما حلت عاقبة ارتدادي، تخشى أن يقال لقد ارتد، وأن يقال لك ارتد عن صفة الجود صعبة عليك كأن يقال لقد ارتدت عن الإسلام، فما أصعب هذا الأمر؟ إن ارتدادك عن الجود يساوي أو يوازي ارتدادك عن الإسلام، ولذلك تتعهده فتبقي عليه وتحفظ وتصونه، فكما تصون الإسلام تصون الجود، وكما تحافظ على الإسلام تحافظ على الجود، وهكذا. ثم قال في البيت 20: كأن الهام، يريد أن إيش يمدحه بالشجاعة، فقال كأن الهام، والهام جمع هامة، والهامة الرأس، في الهيجة عيون، كأن الوجوه في المعركة. الهيجة اسم من أسماء الحرب، وهي طبعا هنا مقصورة الهيجة، وقد تمد تقول الهيجاء بهمزة في آخرها. قال كأن الهامة في الهيجة عيون، شبه وجوه الأعداء بالعيون. بعدين قال وقد طبعت سيوفك من رقادي، والرقاد النوم، قال لك ما في عين لا تنام. إذا قوله وقد طبعت سيوفك من رقادي يعني صنعت، طبيعتها أن تحل الرقاد بهذه الرؤوس أو هذه العيون، فكما أن الرقاد، هيك يريد أن يقول، فكما أن الرقاد وهو النوم يحل بالعيون، يعني ما في عين لا ترقد أو لا تنام، شاءت ذلك أم أبت، فكذلك السيوف تحل بالهام بالوجوه والأعناق أو بالرؤوس والأعناق شاءت أم أبت، فسيوفك النوم ووجوههم أو رؤوسهم العيون، فالنوم فالعيون لا تستطيع الهرب ولا الإفلات من النوم، كذلك رؤوسهم لا تستطيع الإفلات من السيف، كأن الهام في الهيجة عيون وقد طبعت سيوفك من رقادي. ثم قال في البيت 21: وقد صغت الأسنة من هموم، يعني صنعت الأسنة وهي الرماح جمع سنان، مر كثيرا طبعا سابقا، من هموم، يعني صنعتها كأنها من الجنسية أو بيان الجنس أو بيان نوع، من هموم فما يخطرن إلا في فؤادي. الهموم، أين مركز الهموم؟ أين تجول الهموم؟ في قلب الإنسان. فقال لك لكن الهموم هاي هي أسنتك، فالأسنة صنعتها من هموم، فكما أن الهموم لا تخطر إلا في القلوب كذلك لا تخطر سيوفك إلا في هذه القلوب، فأنت أو رماحك الأسنة الرماح، فكأن رماحك تثقب قلوبهم وتعيش فيها كما تعيش فيها الهموم، وتجول تخطر يعني تمشي من الخطر من الخطران المشي، ومن روى يخطرنا يخطرنا يعني يجلنا يعني يمررنا كلاهما قريب طبعا، إلا في فؤادي، فالهموم محلها الفؤاد ورماحك مثل هذه الهموم محلها الفؤاد، وكما تروح وتجيء الهموم داخل هذه الأفئدة كذلك تروح وتجيء أسنتك ورماحك داخل هذه الأفئدة فتنقب عن قلوبهم فتقتلهم وتميتهم. ثم قال في البيت 22 ويوم جلبتها، لا عائد عليه، شو قصد جلبتها؟ شعث النواصي، والنواصي شعر مقدم الرأس، مين؟ ويوم جلبتها الخيل، طب الخيل لم يذكرها تقريبا في البيوت السابقة أو الأبيات السابقة نهائيا، ما لي علاقة المتنبي بيقول لك أنت قدر وحدك، أنا عايش مبين يا أخي، بدها تفكير كبير، أنت السياق يقول لك إنها الخيل، أفعلي أن أذكرها لك صراحة؟ قال ويوم جلبتها أي جلبت الخيل، يريد أن يمدحه، قال يوم أتيت بالخيل شعث النواصي مغبرة ملبدة لطول عهدها بالماء، شعر مقدمها اللي هون في الخيل مغبرة لطول عهدها بالماء إضافة لطول دخولها في غبار المعارك، شو قال بعدها؟ معقدة مربوطة السبائب للطراد، والسبائب جمع السبيب، والسبيب شعر الذنب أو شعر العرف، فبقول لك هذه الخيول تعقدت إما طبعا يعني ربطت أذنابها تجهزا للخيل أو لطول يعني عهدها بالحرب وقلة عهدها بالرعاية، إيش دخلت دخل شعر ذنبها بعضه أو بعضه ببعض فتعقد فصار مربوطا كأنه، وكذلك عرفها لطول وقوفها تحت الشمس ويعني تصبب عرقها على عنقها صار داخل أو بعد ذلك يجف هذا العرق، فصارت الشعر هذا العرف وشعر هذا الذنب معقد أي مربوط من العقد الربطة، معقدة السبائب للطراد إما بسبب الطراد فصار ذلك معناها أن هذا حدث مع داخل المعركة أو استعدادا للطراد، وهو الطراد طبعا الحرب والمعركة، استعدادا للطراد ربطت أذنابها وأعرافها حتى لا تعيقها عن الحركة وعن القتال بحرية داخل المعركة، فالأمراني أو المعنيان واردان هنا. ثم قال في البيت 23 وحام بها الهلاك على أناس، يعني حام الهلاك بهذه الخيل على أناس، دار الحومة المعركة لأن فيها حوم فيها دوران، وحام حام دار الهلاك بها بالخيل على أناس لهم لهؤلاء الناس باللاذقية، لأنه هو قاتل أعداءه باللاذقية، بغي عادي لهم، بغي عادي يعني ظلم عاد، وعاد ظلمت وتجبرت وقسمها الله تعالى، فيقول إنك تقاتل أناسا لهم بغي عاد أو يساوون عادا في ظلمهم وبغيهم وكفرهم، فكما أنزل الله تعالى العقاب بأهل عاد كذلك بعثك الله تعالى لتنزل العقاب بأهل اللاذقية، لهم في اللاذقية لهم باللاذقية بغي عاد. ثم قال في البيت 24 فكان الغرب، هستخيل خريطة اللاذقية، البحر الأبيض المتوسط وهي مدينة ساحلية اللاذقية، فكان الغرب الغرب غرب اللاذقية، شو عندنا؟ ماذا لدينا؟ البحر، بحر الأبيض المتوسط، فكان الغرب لأن اللاذقية على شرق المتوسط، تمام؟ هي على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فيريد أن يقول إن هناك بحرين في هذه الحالة، البحر الحقيقي الذي هو غرب اللاذقية والبحر الذي هو من الجياد ومن الخيول الذي هو شرق اللاذقية الذي كان على اليابسة، لأنه ذهب بجيشه إلى اللاذقية، فشرق اللاذقية بحر الجياد وغرب اللاذقية بحر البحر أو ماء البحر. شو قال؟ فكان الغرب بحرا من مياه الطبيعي هذا، وكان الشرق بحرا من جياد من خيول، فشبه الخيول لكثرتها وموجها وحومانها ودورانها وصولتها. من بعيد لو اطلعت انت على هذه الخيول من علن ستجد كأنها تموج، كأنها بحر يموج. فإذا قال فكان الغرب بحرا من مياه وكان الشرق بحرا من جيادي. ثم قال في البيت 25 وقد خفقت لك الرايات فيه، خفقت يعني إيش؟ بانت عالية مشرفة يحركها الريح والرايات لأعلام الحرب فيه. الها عايد على مين؟ على بحر الجياد، إنه خفقت لك. فأين تخفق لك؟ لك جيشك، فهذه الرايات خفقت فوق بحر من جياد. وقد خفقت لك الرايات فيه فظل البحر الجياد يموج. شبه السيوف اللي هي، شوف الآن شوف السيوف طالعة ونازلة وتقاتل، اعملها صورة خارجية، ارجع لورا لورا كثير وطلع عليها، شوف كأنها موج. والسيوف بيضاء وفضية شوية، صح؟ والموج نفس الشيء أبيض وفضي. فحركة السيوف في بحر الجياد كحركة الموج في بحر المياه. تصوير مشهدي طبعا، احنا قلنا من زمان متنبي مشهدية عنده، وماسك يعني عدسة الحرف وبرقص المشهد بين يديه. يعني قال وقد خفقت لك الرايات فيه فظل يموج بالبيض. البيض جمع أبيض وسيف، الحداد يعني الحادة. ثم قال في البيت 26 لقوك، يعني هؤلاء الأعداء لقوك بأكبد، جمع كبد طبعا الإبل، يعني لقوك بأكبد غليظة عاصية غير طائعة، الإبل الأبايا التي تأبى على أربابها. يعني في إبل إيش بتكون أبت، يعني هيك ما بترد على ربها أو على صاحبها أو على سائقها. فإيش هو عمل فيهم هذا الممدوح له علي بن إبراهيم؟ قال فسقتهم، سقت الإبل، فشبه الناس أو الأعداء بالإبل العاصية، هذول عصوا وتمردوا عليك كما تتمرد الإبل على أصحابها، أنت شو عمل فيهم؟ فسقتهم، إيش؟ ما الذي ساقهم؟ بالعادة الإبل يسوقها بيجي هيك مغني لطيف خفيف اسمه الحادي، يقف أمام الإبل أو في مقدمة الإبل فيغني لها فيرقي قلوبها فتتبعه. قال بس انت الحادي تبعك الذي غنى لهؤلاء، مش غنى، غنى عن صليل السيف. يعني هناك غناء الحادي صوته الجميل، وغناء حادي هذا الممدوح هو صوت صليل السيوف. فسقتهم، شو قال؟ وحد السيف حادي، حد السيف صوت صليل السيوف هو الذي حداهم، اي جعلهم يخضعون لك وينقادون لك. فكما تتبع الإبل التي عصت في البداية حاديها المغني الذي يرقق قلوبها، كذلك تبعتك وانقادت لك وخضعت لك هذه هؤلاء الناس أو الأعداء الذين يشبهون الإبل العاصية في البداية، لكن سيفك الذي غنى لها بالصليل بصوت السيوف وليس إيش قال الجواهري، قال وليس بغيري، أو مش الجواهري، أي محمود طه قال وليس بغير الصليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى، ما برد عليه غير بالسيف. فسقتهم وحد السيف حادي، والحادي هو المغني أو الذي يحدو يغني بالحداء، والحداء هو صوت الغناء أصلا. شوف كيف الجناس بين حد وحادي، حد السيف وحادي. ثم قال في البيت 27 وقد مزقت ثوب الغي عنهم، كانوا يلبسون ثوبا من ضلال، فلما جئتهم بالسيف والحرب والموت مزقت ثوب الغي الضلال عنهم، وقد ألبستهم ثوب الرشاد، مزقت وألبست، وثوب الغي مع ثوب الرشاد هذا بسموه مقابلة، والرشاد الطاعة، فأنت مزقت عنهم ثوب العصيان وألبستهم ثوب الطاعة فانقادوا لك، وأنت مزقت عنهم ثوب الضلال وألبستهم ثوب الرشاد فرشدوا من بعد غي. ثم قال في البيت 28 بس هذا الذي فعلوه من تركهم الغي واتباعهم الرشاد لم يكن بإرادتهم، كان بإرادة السيف الذي وضعته على رقابهم، فلولا السيف ولولا القوة ما أحققت الحق، لقد جعلت الحق يقوم بالسيف، لأن أهل الباطل يجترئون على الحق إذا لم يكن لهذا الحق قوة تسانده، فأنت قوة الحق التي سندتها، أو أنت الحق الذي سندته أسندته بالسيف، فانقال لك الضلال وانقال لك الباطل. شو قال بعدها؟ فما تركوا الإمارة لاختيار، ما كانوا مختارين في تركهم الإمارة، ولن تحلوا ادعوا يعني ودادك من ودادي، وما ادعوا أنهم يحبونك وأنهم لا كانوا يعني مخطئين في خروجهم عليك أو في عصيانهم أو في مقاتلتك. فمن تحلوا ادعوا ودادك أي حبك من ودادي، يعني من حب حقيقي، بل كان هذا تظاهرا أو إجبارا أو إكراها، فلتفعل. بقول ما فيش مشكلة حتى لو كانوا يدعون الحب وأنت أكرهتهم عليه، فلتفعل، لا تحزن لهذا أو لا تأسى أو لا تبتئس ولا تشعر بأنك أقدمت على شيء أجبرتم عليه، لأن أهل الباطل لا يعنون لأهل الحق إلا بالسيف وإلا بالقوة، ولولا السيف والقوة لمحق الحق وهدمت أركانه، وما يقوم باطل إلا على ضعف حق، مع أن الحق في ذاته قوي، ولكن إذا لم تحمه سلطة أو قوة ذهب ومحق وانتهى. ثم قال في البيت 29 ولا استفلوا، يعني تواضعوا لزهد في التعالي، يعني لزهد في أن يتعالوا، من كان هذا رغما عنهم، ولا استفلوا لزهد في التعالي، استفلوا التعالي عكس بعض، ولن قادوا سرورا بانقيادي، ولن قادوا لك وخضعوا لك مسرورين بذلك، لقد أجبروا عليه. ثم قال في البيت 30 إذا لما حدث ذلك؟ قال ولكن هب خوفك في حشاهم، هيك هب خفق خوفك، الخوف منك في حشاهم في أعماقهم، هبوب الريح في رجل الجرادي. عظيم، رجل الجراد مش رجل الجراد، وقد تكون رجل الجراد الحقيقة، شوفوا قديش رجل الجراد ضعيفة وهبت عليها الريح، ماذا يعني تفعل؟ أو رجل الجراد المجموعة من الجراد، طلعوا هيك أرض مليئة بالجراد تجريح زي كأنهم رمل صغير تسفيهم، تهب عليهم الريح فيتفرقون، فالصورة الثانية أبلغ، لأنه شبههم بالجراد المنتشر الكثير، فشبه عدد أعداء الأعداء أو عدد جنود العدو بالجراد الكثير المنتشر، فهبت عليه ريح عاصفة، وهذه الريح هي جيش هذا الممدوح، فهبت عليه ريح عاصفة فرقتهم تفريقا عظيما، تتخيل كيف تطايروا في كل مكان، كانوا عبارة عن أنه الريح اقتلعتهم كأنها ريح عاد، قوم عاد يعني، أنه قبلها قال عاد، ولكن هب خوفك في حشاهم هبوب الريح في رجل الجراد. ثم قال في البيت 31 وماتوا قبل موتهم، يعني ماتوا قبل اليوم المحدد لهم، ليش؟ لأنك أنت أتيتهم فارتعبوا، فماتوا قبل موتهم، فلما مننت عليهم، مننت عليهم يعني مننت تفضلت عليهم بأن لم تقتلهم، إيش عملت؟ أعدتهم قبل المعاد، يعني أعدتهم قبل يوم القيامة، فكأنه لما أقبلت عليهم ماتوا، ليس موت الحقيقي، ماتوا من الرعب، فلما عفوت عنهم عن أسراهم مثلا إيش كان؟ أحييتهم من جديد، فكأنك أعدتهم للحياة وبعثتهم من موتهم، كما تبعث الناس يوم القيامة من قبورهم من الموت الذي كانوا فيه. ولكن هذا الذي حدث، طبعا صورة، هو هذا الذي حدث، حدث قبل يوم القيامة، قبل يوم المعاد، وماتوا قبل موتهم، فلما مننت أعدتهم قبل المعاد. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 31 في هذه القصيدة 70، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 75 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.